باسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنمي للرب يا كل الأرض، رنموا للرب باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، حدثوا بين الأمم بمجده، بين جميع الشعوب بعجائبه، لأن الرب عظيم وحميد جدا، مهوب هو على كل الآلهة. حابب وصل رسالة من خلال هالترانيم، يمكن الكلام ضعيف، يمكن الأداء ضعيف، ولكن حابب افتخر بربي، وصل من خلال هالترانيم اختباري بحياتي القديمة وحياتي الجديدة. كل ترنيمة بتسمعوها هي اختبار شخصي. طالما الرب أنعم علي بهالموهبة الموسيقية، فحبيت استخدمها من أجل مجد اسمه. هاي الرسالة أنا رح وصلها بأمانة، معتبر إنه هي وزن أعطاني هي ربي، حتى مجد اسمه وتلزز معه، حتى عيش بأمان وضمان معه. فإخواني وخواتي، قبلوا هالترانيم مني بكل صدق بكل محبة، لأني حابب وصل عمل الرب في حياتي لألكم بكل أمانة. أشكرك يا رب لأنك فتحت عيوني يا رب، أنا كنت ميت ملهي بأمور الدنيا يا رب، كنت عم دور على أشياء وأشياء وأشياء تلهيني وتبعدني عنك يا رب، وآخر شيء المصير يكون الهلاك. أشكرك يا رب لأنك أنقذتني يا رب، فتحت عيوني، دليتني على طريق الخلاص يا رب. عظيمة هي محبتك، مكتوب في الكتاب المقدس، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يا رب أنا بشهد لك ما شفت أعظم من هيك محبة، ما شفت. وهالرسالة اللي عم وصلها، أنا حابب كون مع الآب اللي حبني، لأنه ضمان لإلي، لازم أحسبها صح وأمشي صح وأحني راسي للي من أجلي حنى راسه على الصليب، ربي وإلهي يسوع المسيح، وأعطاني امتياز كبير مكتوب بالكتاب المقدس أيضا. وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. أشكرك يا رب لأنك حررتني يا رب، وعطيتني امتياز إنه أكون ابن لإلك يا رب، وأنا كنت قبل عبد للخطية وعايش تحت سلطان شهوات العالم. بشكرك يا رب لأنك أعطيتني حرية وامتياز إنه أدعى ابن لرب الأرباب وملك الملوك. أعطيتني نوم في الليل، سلام في النهار، أكون فوق أحوالي وفوق ظروفي. أعطيتني أمان عندما تهب العواصف وتهيج البحار. بشكرك لأنك إلهي، وأنا بدوري يا رب أنا حابب أكون في حضيرتك يا رب، حابب أعلنك أنه أنت راعي مهما كانت الظروف، أنت إلهي، أنت ملكي يا رب، أنت سيدي، مش رح أخجل فيك يا رب ولا رح استحي، بل فخر لإلي صليبك، فخر لإلي إعلان اسمك سيد على حياتي، على بيتي، على أولادي يا رب. استخدمني يا رب من أجل مجد اسمك يا رب. ورسالتي بدوري بوصلها إلكم، لكل من سمع صوتي، هذا امتياز لكم كمان، مكتوب في الكتاب كل الذين قبلوه بدون استثناء، كل إنسان بيؤمن ويقبل الرب يسوع المسيح هو ابن له. ما تأجلوا، تعوا لأنه الضمان عند يسوع المسيح فقط. تعوا عند رب الأرباب، تعوا عند الذي ضحى بنفسه في سبيلكم، تعوا عند الذي أحبنا ونحن خطاط، تعوا عند اللي بدل ذاته ليشترينا بدمه الكريم والثمين. تعوا عنده ما بتكونوا خسرانين. ومجد اسمك القدوس العظيم، لك كل المجد باسم يسوع. أمين.